الجواب المقرون بالفاء أو الواو، ولكن جواب أي شيء؟ جواب 9 أشياء مذكورة في البيت: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذا فنى. 9 أشياء مجموعة في هذا البيت: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم. هذا الشرط الأول. تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. قد كمل هذه ما تدخل القاعدة. وشرحنا هذا البيت ولا لا؟ نشرحناه. مر أن يكون مسبوقا بالأمر. ومثال يا حامد: هات الفاء السببية. فاء السببية بعد الأمر. صالح استمع القرآن فتؤجر. استمع القرآن فتؤجر. طيب إعرابه؟ استمع فالأمر وفاعله مستتر. أنت استمع لفاء السببية. استفيد أسرع القرآن. سمع القرآن. القرآن من المنصوب. نعم. فتؤجر. فتؤجر. نعم. تؤجر. تؤجر. فعل مضارع. الماضي. الماضي. الماضي. منصوب فتؤجر. منصوب بإيش؟ منصوب بفاء السببية أو بأن المرأة. إذا بفاء السببية نقول مش على كلام المؤلف، إحنا بالجمية الآن. منصوب بفاء السببية وأنا مخلص به فتؤجر. وين الفاعل؟ نعم نعم نائب الفاعل. نائب الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب الأخ واللي بعده كلكم أظن. يلا يا عبد الله وادعو. وش معنى أن تقع فاء السببية بعد الدعاء؟ مثاله ترى هذا شارحينه الآن إن التطبيق. نعم مثاله: ربي وفقني فأعمل صالحا. ربي وفقني فأعمل صالحا. اعرف وفقني فأعمل صالحا. أي وفق المضارع في الماضي. أن تخبر ما الله وفقك ولا تقول وفقني. هنا وفق فعل دعاء مبني. مبني على السكون. نعم لا ما له محل. صحيح ما له محل بس مبني على السكون. والنون. والنون أفضل. نعم النون ضمير متصل. سلام. وش اللي بعد النون هذه؟ النون الوقاية. النون الوقاية صح. والياء. والياء وفقني. مفعول به استمع رمي يدي في السجد مبني على السكون نعم محل نصب. طيب مفعول وصف أين الفاعل؟ أمير مستفيد جوازم جوازم تقديره هو أنا فقني وش تقديره؟ أنت نعم فأعمل ألف سوين نعم أعمل في المضارع منصوب بالفاء على الجسم وعلى الكسر والفاعل فاعل مستتر وجوبا غيره أنا. طيب صالحا وانهى الله يعني لا صارت فاء السببية بعد أنه نعم فإن الفعل منصوب بها مثاله لا تقرب لا تقرب الأسد فيأكلك طيب تعرف لا لا ناهية تقرب تقرب فعل ماضي فعل مضارع نعم الأسد مجزوم مجزوم بلا الناحية لأن لا الناحية تجزم مجزوم بلا الناحية مجزوم بلا الناحية نعم ولم جزمه على مجزوم السكون طيب السكون أين الفاعل فاعل مستقر تقديره أنت طيب لا تقرب الأسد أنت قلته على مجزم السكون أنا أقول لا تقرب الأسد حرك بالكسر أحسنت الأسد الأسد مفعول نعم منصوب وعلامة نصبه على الفاعل طيب هيأكلك الفاء السببية يأكلك فعل مضارع يأكلك جميع يأكلك يأكل نعم يأكل نعم فعل مضارع نعم منصوب بالفاء السببية السنة وعن نصبه أنا أعلم نصبه فتح يأكلك طيب والفاعل الفاعل مستتر نعم هو تقديره هو طيب والكاف مفعول به يأكلك كاف مفعول به يلا عبد الرحمن وسل سؤال أقرب الشيء إيه وش معنى؟ سؤال أقرب الشيء إيه وش معنى؟ وش أمراض؟ لا ما رجعت أحرق أبدا شيء سل وش تعبيش سل يعني اطلب قروش يا اطلب بعد الثاء وش معنى سل ما حضرت والله اني ما ادري عنكم الا واحد اللي نسيت الشيء والله ما حضرت احنا قرناها هذه مرتين او ثلاث يلا حسين لا هو يمكن أنكم ما حضرت لأنه ما حضرت الاختبارات. نعم. يراد به الاستفهام. طيب. يراد به الاستفهام. يعني. يعني إيش؟ شمع البيت. كم أنا أسأل أقول هل أنت قائم؟ أي المعنى. المعنى. أنت ما قلت أول معنى إنه إذا وقعت فاء السببية بعد الدعاء ونصب الفعل. ها. إذا وقع بعد فاء السببية. إذا وقعت. فاء السببية بعد استفهام. إيه. أين فعل المضارع ينصب به. طيب مثال وشحيح أو نمشي. وحسين مشي بعد. يلا. مثال استفهام. وقوع فاء بعد الاستفهام. نعم هذا مثال حرف خطأ. طيب قائم خبر المفعول. نعم فعل مضارع. فعل مضارع مفعول مرفوع منصوب مجرور. الفعل مو مجرد. الفعل لا يجر لأن مالك كفرات نفس. نعم. طيب إذن الفاء السببية مثال هذا فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعامة أصل الفتحة ظاهرة في آخره وفاعله مستتر وجوبا تقيره أنت الأخ. طيب أحمد وأنه وصل واعرض إيش معنى عرض؟ مثاله ألا تزورنا فنكرمك. ها؟ طيب تعرب ألا تفعل. نعم كيف؟ لا تزورنا. نعم تزورنا. لا تزورنا. نعم. نعم. فنكرمك ألفا. ألفا سببية. نعم. نكرمك. لا أنا ما أقول كذا. ضمير. نكرمك. لا نك. ها؟ نكرمك. إيه. طيب والفاعل نعم وكاف محمص. طيب واللي بعده يلا يا صاحبي وعرض لحظهم من نواصف الفعل المضارع أن يقع الفعل بعد فاء السببية أو واو المعية إذا وقعت بعد واحد من تسعة أمور

وانا الجزموش على انتم حرف النون والواو لا تشركوا به. اما في الدعاء فقال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا. اخر الفعل هي الذات وهي مجزومه بلا الدعائيه. ربنا ولا تحمل علينا اصرا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. اذن لا اذا جاءت للدعاء او للنهي فانها تجزم الفعل المضارع. تقول مثلا لصبيك لا تلعب، وتقول اذا حدث لا تقول انت تلعب رحمك الله انت تلعب، لكن عندما تنهى تقول لا تلعب. حتى ادم اظن لو انها حسنا لقال لا تلعب اسبكون. نعم طيب، ولا تقول لا تلعبوا ولغتكم العاميه اللغه الدارجه لا تلعب. لا تلعب اذن لغه عربيه. نعم لا جواب يمكن. طيب اذن لا في النهي ولا في الدعاء تجزم. هل تاتي لا لغير النفي والدعاء؟ إيه تأتي نافية كثيرة، تأتي نافية كثيرة، مثل لا يؤاخذكم الله باللغو، لا يؤاخذكم، شف لا يؤاخذكم الفعل مرفوع الآن، لماذا؟ لأن لا ليست للنهي ولا للدعاء. والمؤلف الأجرمي رحمه الله يقول ولا في النهي والدعاء. لا هذه ما دخلت على المضارع، النبي اللي دخل المضارع. طيب وش بعده؟ وإن هذه اللي يلزم شرطين. باقي ربع ساعة يا نمشي ولا نقف ونأخذ أمثلة؟ نعم وين؟ إيه أظن ما يدعو علينا خميس اللي يجي من العشر ما في دراسة إنه الناس يقومون بالليل يتعبون. لا غادي نأخذ الأمثلة لأن اللي يزن فعلين مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن. المؤلف يقول إن من النواصب أو يلا عصام ما شرطها؟ شرطها إما أن تكون بمعنى إذا أن أو إلا، وتكون بمعنى إلا إذا كان الأمر قبل التنوح بمعنى إلا؟ مع إلا إيه؟ مع قصير التخطيط أو التنوح أو بعض الفترة إلا إذا كان يأتي دفعة واحد. طيب حسن مثاله مثال بمعنى إلى أمنت من مستمعون فقط. يلا يا أحمد أنت من المستمعين ولا من المنتظمين؟ يلا مثال بمعنى إلى قول الشاعر استسلم الصعب. نعم فمن قادت الأيام إلا لصعب لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. طيب اعرفه. لا بس أو أدرك أو نقول بمعنى إلى لا على غير الزومية على غير الزومية أو حرف نصب أو حرف نصب أدرك فعل ينصب الفعل ينصب الفعل المضارع. أدرك فعل أدرك فعل المضارع نعم منصوب في أو التي من لا أنا أقول ما هو بلازم في أو وعلم نصبه وعلم نصبه بس الله طيب أين الفاعل؟ أنا مستكثر من ذلك غانا. طيب يلا آدم أظنكم أنتم مستمعين. ها تنتظر. طيب مثالها بمعنى إلا لا أشرب إلا لا هذه أو أو لا أشرب الكأس أو ينتهي. يعني إلى أن ينتهي ولا إلا أن ينتهي؟ إلى أن ينتهي. إذن بمعنى إلى إحنا نبي بمعنى إلا لا ألزهن قرينا إلا أن لا لا أترك إلا طيب. إلى أن أو يوفي أو يوفي. هذه بمعنى إلا ولا بمعنى إلى؟ بمعنى إلا بمعنى إلى يوم. إذن نبي إلا. شف شف شف لك فعل يأتي مرة واحدة ما هو بيحتاج إلى استرسال كما هو. طيب آدم جزاك الله خير. طيب هذه مواضبة لكن احنا نبي او نبحث. اقرأ القرآن عندما لا لا نجيب حتى أو إيه أو يؤذن المغرب أو يؤذن زين يعني إلى أن يؤذن المغرب إيه تعرف طيب تعرف يا شيخ ها مطلوب إلا إيه زين أتي هذا مثال لإلا تكون بمعنى إلا أي إلا أن يستفى. طيب يعرف أقل إذا أترك لأقل الكافر يمكن الصعب عليه أو يسلم أو حرنا نعم يسلم فعل مضارع ينصب إيش أو حرف ينصب فعل مضارع ويسلم المضارع المنصوب على الفعل وش التقدير الجواز في الوضوء احسنت يلا من النواصب ايضا الجواز الجواز منها لم مش مثال مثال جازم لم لم يقم زيد احسنت تعرف لم بس احسنت زيد يقم فعل المضارع مبلوم على الاستثناء نعم يقوم اي لا ما يكفي يكفي من قانون يا ذهب استقاء السكنة يعني لأن الميم سكنة والواو ساكنة وابن مالك يقول إن ساكنان التقيا إيش اكسر ما سبق وإن يكن لينا هم فحذف واستحف يلا هغان لن يقوم زيد زيد فعل فاعل مرفوع ضمن ضائر في آخره. توافقونه على أنه فاعل؟ توافقونه؟ طيب يا غانم كيف تقول فاعل وهو ما قال؟ تقول لم يكن زيد. يعني مشكل يعني فاعل ما فعل شو لا عصام أو اصطلاح عينه. أما معنى فلا لأنه دخل عليه النفي دخل عليه النفي عينة. طيب منتظم مع الأزمية بين بين مش نعطيه ما هو مثال بين بين يضع حسين لما هنا نعم اعبه بل حرف عطف ما علينا ما يعني ما احنا معرفينه لما مرفوع ومكسور الجزء من فعل المضارع شو المعنى نعم مزوم بايش وش اللي جازمه لا وش اللي جازمه نعم مزوم بلما وعلم جزمه لا طلع يذوق عذابي وش اصل يذوق تراهم جماعة هم مش أصلا يذوقون أصلا يذوقون لكن دخل عليها لما فجزمتها وعلم جزمه حذف أنت ما قرأت بالرفع الخمسة حال خمسة قرأتموها ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذف نعم طيب علامة جزمه إذن حذف النون ها والواقع طيب لام الأمر إيش مثاله أنت منتظم ولا ها كل شاء الله طيب لام الأمر مثل لا لا ما أبي ثلاثة هذه لا نعم لأن الأمر الكامل احنا ما مثلنا سوء أبو الخليل ما عندك مثال ليقم زيد اعرفه لا لا لا ما اقم فعل عمران منصوب الى الامر وعلى جزمه الصفه نعم زيد فعل عمران عرفت تستطيع تجيب المثال الثاني لتدرس صح هذه لم الامر طيب عبد الله الأخ يلا عبد الله لام الأمر لام الدعاء ليقضي علينا رب اعرف ليقضي نعم السكون هنا طيب وإن شئت فقل حذف الياء والكسرة قبلها

تسكن بعد الواو والفاء وثم انتم. طيب قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وليخشى اللام هذه لام الامر ها إيه؟ لان المعنى يجب ان يخشى. وليخشى الذين كيف لام الامر وما جزمت الفعل مجزوم الفعل الان واصله يخشى يخشى فنقول مجزوم وعن مجزني حذف الالف والفتحه قبلها دليل عليه. طيب لام الامر والدعاء يعني ولام الدعاء لام الدعاء وش لام الدعاء يقول لام الدعاء هي لام الامر هي لام الامر نفسها ما تتغير الا انها سميت لام الدعاء لان الخطاب موجه للخالق جل وعلا والخطاب الموجه للخالق ما تقول امر انت ما تامر الله بل تقول دعاء ها وش مثاله لا هذا الدعاء الدعاء نعم لا هذه لا اي سنة. وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب هذه لم دعاء يسألون الله تعالى أن يقضي عليهم فيستريح يموتون صلى الله عليه وسلم. فاللام هنا لام الأمر ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلم جزمه بلام الدعاء نعم بلام الدعاء وعلم جزمه حذف الياء والكسر قبلها دليل عليه. كذلك تقول ربي لتغفر لي ربي لتغفر لي يقول لام لام الدعاء تغفر فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وانا من جزمه ايش تغفر السكون يا جماعة على جزم السكون كذا. اذا لام الامر ولام الدعاء هي لام واحدة لكن اختلف اسمها باعتبار توجيه الخطاب اذا كان لله فانك لا تقول لام الامر بل تقول لام الدعاء. طيب لام الامر والدعاء هذه ها هذا ظاهر انه خبر ظاهر انه خبر لام بمعنى خبر يعني يهنئه بذلك. طيب ها هذه لام امر لم أمر. إيه نعم. وقال أن خبر يسوء وجوهكم لا الظاهر أنه لا من التعليق يسوء يعني قبل يسوء وجوهكم وليرفع المسجد الظاهر لا من التعليق. طيب ولا في النهي والدعاء لا ما قال ولا قال ولا والمراد بها الناهية أو الدعاء لكن قال لا لأن الكلمة إذا تكونت من حرفين ينطق بلفظها إذا كانت حرفا واحدا ينطق باسمها تقول ألبى حرف جر ألبى وتقول من حرف جر أه؟ مررت بزيد تقول ألبى حرف جر ولا تقول بي حرف جر ناس تقول ألبى حرف جر ما نقول بي حرف جر من المال من زيد من حرف جر ولا نقول الميم والنون حرف جر إذن أبطل القاعدة هذه إذا كانت الكلمة من حرفين فأكثر نطق بها بلفظها نطق بها بلفظها إذا كانت مركبة من حرفين فأكثر إذا كانت من حرف واحد فباسمها. ولهذا قال المؤلف لام الأمر وقال لا في الدعاء

ما لا ينصرف. فالشعر صرف حولك على ما يبيه وهو على ما تبيه أنت. بعده خلاص. كم صار الدوات؟ إن ومن، إن وما ومن ومهما وإذما وحيثما وأي وكيفما وإذا، تسعة. ولكن ما يصير تسعة، من عشرة. وأيانا عشرة، اللي يزن في عين عشرة، واللي يزن في الواحد ثمانية، وتكون الجميع ثمانية عشر أداة. ناخذ إعراب الآن وإن كان ما بقي إلا خمس دقائق. نعم نعم. أسئلة؟ لا لا أي لا لا إن مهب الحرب ما نقول العاقل ولا غير العاقل. طيب أرجع إن تجتهد تنجح. حرف حرف شرف جاب شرف جاب الأول الثاني طيب. عاد الأسماء المؤلف رحمه الله تقدم تكلم فيما سبق على الأفعال، نأخذ الخلاصة فيه. الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. الماضي مبني ما هو معرب، ما يتغير باختلاف العوامل. الماضي مبني على أي شيء؟ الفتح أو الضم أو السكون، وقيل على الفتح مطلقا وهو كلام صاحب الأجهمية، وأن المضموم يقال مبني على فتحة مقدرة على آخره، والساكن كذلك يقال مبني على فتح مقدر على آخره. ضرب مبني على إيش؟ ضربوا على الضم، وعلى رأي المؤلف على فتح مقدر على آخره. وضربت ضربت بناء السكون، وعلى رأي المؤلف أيضا على فتح مقدر على آخره. تمام. طيب المضارع مرفوع ومنصوب ومجزوم. مرفوع إذا معرف وهو مبني، إلا إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. فإذا اتصل به نون التوكيد يكون مبنيا على الفتح، ونون النسوة يكون مبنيا على السكون. قال الله تعالى: كلا لينبذن، لينبذن في الحطمة. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن في أنفسهن. يتربصن مبني على إيش؟ على السكون. ومعدن النسوة هنا التوكيد يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. إن دخل عليه ناصب فهو أو جازم، أو لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فهو مرفوع. فعل الأمر، فعل الأمر على رأي المؤلف مجزوم، مجزوم يعني معرب، إلا مع نون التوكيد أو نون النسوة فيبنى. فقوله تعالى: وقرن في بيوتكن واذكرن ما يذكر في بيوتكن، هذا مبني على السكون. أولى. وقولك: اضربن زيدا، هذا مبني على الفتح. اضربن من الفتح. وما عدا ذلك فهو مجزوم على رأي المؤلف، ويجزم بما يلزم به المضارع. وأما رأي غيره من، وأما رأي آخرين من أهل العلم فيقولون إن الأمر مبني دائما،